ما الساعة الآن؟ الساعة 9:08. أيوة طيب. أيوة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سوية في علم السنة المروية. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا. أي أبدأ بإيش؟ أعيد. أبدأ باسم خالقي محمدلا محمدلا هكذا؟ أيوة. نعم محمدلا محمدلا. محسبلا مكتفيا محوقلا. والحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا. انظر قوله قد إيش؟ الحمد لله الذي إيش؟ قد أنزل. قد أنزل. نقل. حركة نقل. هذا هو. وإلا فالهمزة همزة إيش؟ قد أنزل. قد أنزل. فهذا على كل حال هذا موجود في علم التجويد تجد مثل هذا، وفي مثل هذه الأشعار قد يأتي. وإلى الأصل في الأشعار مثلا أن تحقق الهمزة إذا كانت همزة قطع، إلا إذا نقلت الحركة بسبب نظم البيت كما هنا فلا معنى. فالأصل قد أنزل، لكن قد أنزل لا بس. نعم. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا. ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملا والآل والصحب الكرام الفضلا الأنجم الملا. تعرف الملا ما معنى الملا؟ الناس أو كبار الناس في القوم مثلا، هذا أصل الملا. ها ترخيم شيخ؟ لا ليس ترخيم. الملا ليس هو سهل الهمزة فقط. نعم الملا الناس، إذن فيقصد به الناس أشرفهم وأدناهم، هذا يقصد به هذا هنا الملا. اقرأ. والآل والصحب الكرام الفضلاء الأنجم الزهر الهداة النبلاء والتابعين السادة الغر الأولى قد نقلوا الدين لنا مكملا وتابعيهم وكل من تلا وكل من عنهم له قد حملا أزكى صلاة وسلام وبلا تدوم مسود أزكى صلاة وإيش؟ وسلام وبلا. وبلا هكذا؟ نعم وبلا. نعم هذا وبل ما معناه؟ أي كثير. نعم نعم جمع واب وبل، يجمع واب فاعل وزن فعل. نعم للذكر والأنثى. وابلة وبل أو وابل وبل. نعم أيوة. تدوم مسود الظلام وانجلى وبعد. فالأدلة الشرعية في جملة الفرائد الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها الله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. كتاب الطهارة. باب المياه. الأصل في الماء كونه طهورا وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. نعم. أو لم تغير فالكثير باقي وقيل بل يبقى على الإطلاق وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. هذا النص. نعم أيوة. باب ما يتطهر فيه من الآنية. ما باب ما إيش؟ ما يتطهر فيه من الآنية. من الآنية. نعم. يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر وهل يصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين وحضره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. باب بيان النجاسات. بول وروث ليس مما يؤكل وقيل مطلقا وصح الأول كذا لحوم الحمور الإنسية دليله التعليل بالرجسية ودم حيض باتفاق العلماء وهل به يلحق سائر الدماء؟ واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا. واستثني منه الكبد. الكبد نعم. أي أيوه. الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال، وجزء خنزير وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيس التبع، وميتة وجزء حي قطع. واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر مظاهر بدون شك. فطاهر مظاهر مظاهر مظاهر ولا فطاهر؟ لا مظاهر هكذا. أي. عيد البيت عيد البيت. واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي مظاهر بدون شك. وفطاهر السياق فطاهر. لا لا مظاهر عندك مظاهر نسخة هذه إلى القصيدة اسمها فطاهر. فظاهر فظاهر فطاهر بدون شك. صحيح فطاهر النسخة هنا خطأ. إذا فطاهر نعم فطاهر. عيد البيت هذا عيد. واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك. نعم السياق يحكم بصحة لفظ فطاهر. أي نعم فطاهر بدون شك. نعم اقرأ اقرأ. واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك. وكذاك ما لنفسك صح بدون شك الصحي خلافا لبعض المالكية. نعم في نجاسة ميت الإنسان أو ميت الآدمية. الآدمي الميت يقول هو نجس وليس بصحيح. نعم أيوة اقرأ. كذاك ما لنفس منه سائلة كالنص في الذباب والزجر عادلة، والمدي والخلاف في الخمر اشتهر، والأصل بالتنجيس ظاهر الأثر، وسؤر هرة طهور قد نمي، كذاك سائر السباع فاعلمي. إلى هنا؟ إلى هنا. كم بيتا؟ والله لا عندك والله لا كم؟ كم بيت؟ قرابة 32 بيت. جيد بارك الله فيك. واصل حاكمة واصل حفظها إلى نهايتها. كان أخونا عادل ممن الله عليك حفظها. كان أخونا عادل رحمه الله ممن شغف بهذه المنظومة وحفظها حفظا وشرحا ونصحا. كان ينصحنا ولعل حميد من ثماره حتى هو شغف بها رحمه الله. رحمه الله جزاك الله خير رحمه الله واسعه.